الفصل الأول في الجهاد، وفي 11 مادة. المادة الأولى في حكم الجهاد وبيان أنواعه والحكمة فيه. ألف حكم الجهاد. حكم الجهاد الخاص الذي هو قتال الكفار والمحاربين فرض كفاية، إذ قام به البعض سقط عن البعض الآخر، وذلك لقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. سورة التوبة. غير أنه يتعين على من عينه الإمام فيصبح فرض عين في حقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. وكذا إذا داهم العدو بلدا فإنه يتعين على أهلها حتى النساء منهم مدافعته وقتاله. باء أنواع الجهاد. 1. جهاد الكفار والمحاربين، ويكون باليد والمال واللسان والقلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وإسناده صحيح. 2. جهاد الفساق، ويكون باليد واللسان والقلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. 3. جهاد الشيطان، ويكون بدفع ما يأتي به من الشبهات وترك ما يزينه من الشهوات، لقوله تعالى: ولا يغرنكم بالله الغرور، سورة فاطر، وقوله سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، سورة فاطر. 4. جهاد النفس، ويكون بحملها على أن تتعلم أمور الدين وتعمل بها وتعلمها ويصرفها عن هواها ومقاومة رعونتها وجهاد النفس من أعظم أنواع الجهاد، حتى قيل فيه: الجهاد الأكبر. حديث ضعيف رواه البيهقي والخطيب في تاريخه عن جابر رضي الله عنه بلفظ: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزاة فقال عليه الصلاة والسلام: قدمتم خير مقدم، وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قال: مجاهدة العبد هواه. جيم حكمة الجهاد. ومن الحكمة في الجهاد بأنواعه أن يعبد الله وحده مع ما يتبع ذلك من دفع العدوان والشر وحفظ الأنفس والأموال ورعاية الحق وصيانة العدل وتعميم الخير ونشر الفضيلة، قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، سورة الأنفال. المادة الثانية في فضل الجهاد. ورد في فضل الجهاد والاستشهاد في سبيل الله من الأخبار الإلهية الصادقة والأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة ما يجعل الجهاد من أعظم القرب وأفضل العبادات. ومن تلك الأخبار الإلهية والأحاديث النبوية قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، سورة التوبة، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، سورة الصف. وقوله سبحانه في فضل المجاهدين المستشهدين: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، سورة آل عمران. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن أفضل الناس فقال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله تعالى، ثم مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. رواه ابن ماجه في الصحيحين بأتم من هذا اللفظ. وقوله صلى الله عليه وسلم: وقد سأله رجل قائلا: دلني على عمل يعدل الجهاد، فقال: لا أجد. ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ رواه النسائي وهو في الصحيحين بمعناه. وقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يكلم أي لا يجرح أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أغبرت قدم عبد في سبيل الله فمسته النار. رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. متفق عليه. المادة الثالثة في الرباط وحكمه وبيان فضله. 1- تعريفه. الرباط هو مرابطة الجيوش الإسلامية بسلاحها وعتادها الحربي في أماكن الخطر والثغور التي يمكن للعدو أن يدخلها أو يهاجم المسلمين وبلادهم منها. حكمه: الرباط واجب كفائي كالجهاد، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وقد أمر الله تعالى به في قوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، سورة آل عمران. 3- فضله. الرباط من أفضل الأعمال وأعظم القرب، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل الميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر. رواه أبو داود والترمذي وصححه. فتان القبر المراد بهما منكر ونكير. وقال صلى الله عليه وسلم: حرس ليلة في سبيل الله خير من 1000 ليلة يقام ليلها وصيام نهارها. رواه الطبراني والحاكم وهو حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله. رواه الطبراني والحاكم وهو صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من حرس وراء المسلمين متطوعا لم يرى النار بعينه إلا تحله القسم. رواه أحمد وهو صحيح الإسناد. وقال صلى الله عليه وسلم لأنس ابن أبي مرثد الغنوي وقد أمره أن يحرس المعسكر ليلا، فلما أصبح جاءه فقال له: هل نزلت الليلة؟ فقال أنس: لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فقال له صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل عملا بعدها. رواه النسائي وأبو داود. ومعنى أوجبت عمل أوجبت عملت عملا أوجب لك الجنة. المادة الرابعة في وجوب الإعداد للجهاد: الإعداد للجهاد يكون بإحضار الأسباب وإيجاد العتاد الحربي بكافة أنواعه، وهو فرض كالجهاد نفسه، غير أنه مقدم عليه وسابق له. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، سورة الأنفال. وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ليس من اللهو إلا 3: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه أو نبله. رواه أصحاب السنن كافة. وبناء على هذا، فقد وجب على المسلمين سواء كانوا دولة واحدة أو دولا شتى أن يعدوا من السلاح، ويهيئوا من العتاد الحربي، ويدربوا من الرجال على فنون الحرب والقتال ما يمكنهم لا من رد هجمات العدو فحسب، بل من الغزو في سبيل الله لعلاء كلمة الله ونشر العدل والخير والرحمة في الأرض. كما وجب أيضا على المسلمين أن يكون التجنيد إجباريا بينهم، فما من شاب يبلغ 18 من عمره إلا يضطر إلى الخدمة العسكرية لمدة 1.5 سنة يحسن خلالها سائر فنون الحرب والقتال، ويسجل بعدها اسمه في ديوان الجيش العام، ويكون بذلك مستعدا لداعي الجهاد في أي لحظة يدعوه فيها، ومع صلاح نيته قد يجرى له عمل المرابط في سبيل الله ما دام اسمه في ذلك الديوان العام. كما يجب على المسلمين أن يعدوا من المصانع الحربية المنتجة لكل سلاح وجد في العالم أو بجد فيه، ولو أدى بهم إلى ترك كل ما ليس بضروري من المأكل والمشرب والملبس والمسكن، الأمر الذي يجعلهم يقومون بواجب الجهاد ويؤدون فريضته على أحسن الوجوه وأكملها، وإلا فهم آثمون وعرضة لعذاب الله في الدنيا والآخرة. المادة الخامسة في أركان الجهاد: للجهاد الشرعي المحقق لإحدى الحسنيين، السيادة أو الشهادة. أركان هي: النية الصالحة، إذ الأعمال بالنيات، والنية في الجهاد أن يكون الغرض منه إعلاء كلمة الله تعالى لا غير. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل الرياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. 2. أن يكون وراء إمام مسلم وتحت رايته وبإذنه، فكما لا يجوز للمسلمين وإن قل عددهم أن يعيشوا بدون إمام، لا يجوز لهم أن يقاتلوا بغير إمام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، سورة النساء. وبناء على هذا، فإنه يجب على أي مجموعة من المسلمين تريد أن تجاهد غازية في سبيل الله تعالى، أو تتحرر وتتخلص من قبضة الكافر، أو تبايع أولا رجلا منها تتوافر فيه أغلب شروط الإمامة من علم وتقوى وكفاية، ثم تنظم صفوفها وتجمع أمرها وتجاهد بألسنتها وأموالها وأيديها حتى يكتب الله لها النصر. 3. إعداد العدة وإحضار ما يلزم للجهاد من سلاح وعتاد ورجال في حدود الإمكان، مع بذل كامل للاستطاعة واستفراغ الجهد في ذلك، لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، سورة الأنفال. 4. رضا الأبوين. وإذنهما لمن كان له أبوان أو أحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استأذنه في الجهاد: أي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. إلا إذا داهم العدو القرية أو عين الإمام الرجل فإنه يسقط إذن الأبوين. 5. طاعة الإمام، فمن قاتل وهو عاصي للإمام ومات فقد مات ميتة جاهلية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. المادة 6، فيما يلزم لخوض المعركة. لا بد للمجاهد عند خوض المعركة من توافر الأحوال الآتية: 1. الثبات والاستماتة حال الزحف، إذ حرم الله عز وجل الانهزام أمام العدو حال الزحف بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، سورة الأنفال. وهذا فيما إذا كان عدد الكفار لا يزيد على ضعفي عدد المسلمين، فإن زاد بأن قاتل رجل من المسلمين 3 من الكفار فأكثر مثلا فلا يحرم الانهزام، كما أن من انهزم قصد مخادعة الكفار لينقض عليهم أو انهزم لينحاز إلى فئة المسلمين لا يعد منهزما ولا إثم عليه، لقوله تعالى: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، سورة الأنفال. 2. ذكر الله بالقلب واللسان استمدادا للقوة من الله تعالى بذكر وعده ووعيده وولايته ونصرته لأولياء، فيثبت بذلك القلب ويربط الجأش. 3. طاعة الله وطاعة رسوله بعدم مخالفة أمرهما ولا ارتكاب نهيهما. 4. ترك النزاع والخلاف لدخول المعركة صفا واحدا لا ثلمة فيها ولا ثغرة، قلوب مترابطة وأجساد متراصة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. 5. الصبر والمصابرة والاستماتة في خوض المعركة حتى ينكشف العدو وتنهزم صفوفه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، سورة الأنفال. المادة 7، في آداب الجهاد. للجهاد آداب تجب مراعاتها فإنها عوامل النصر فيه، وهي: 1. عدم إفشاء سر الجيش وخططه الحربية، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخروج إلى غزوة ما ورى بغيرها كما ورد في الصحيح. 2. استعمال الرموز والشعارات والإشارات بين أفراد الجيش ليعرف بها بعضهم بعضا في حال اختلاطهم بالعدو أو قربهم من مكانه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن بيتكم العدو فقولوا حم لا ينصرون، وكان شعار سرية غزت مع أبي بكر: أمت أمت، رواه الترمذي وغيره وهو صحيح. وأمت فعل أمر من مات يموت. 3. الصمت عند خوض المعركة، إذ اللغط والصراخ يسببان الفشل بتبديد القوة وتشتت الفكر، لما روى أبو داود أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون الصوت عند القتال. 4. اختيار الأماكن الصالحة للقتال وترتيب المقاتلين واختيار الزمن المناسب لشن الهجوم على العدو، إذ كان صلى الله عليه وسلم من هديه في الحروب اختيار المكان والزمان لشن المعارك، رواه الترمذي. 5. دعوة الكفار قبل إعلان الحرب عليهم أو مهاجمتهم إلى الإسلام أو الاستسلام بدفع الجزية، فإن أبوا فالقتال، إذ كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. 6. عدم السرقة من الغنائم وعدم قتل النساء والأطفال والشيوخ والرهبان إن لم يشاركوا في القتال، فإن قاتلوا قتلوا، لقوله صلى الله عليه وسلم لأمرائه: وانطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا، وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. رواه أبو داود ومعناه في الصحيح. 7. عدم الغدر بمن أجاره مسلم وأمنه على حياته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تغدروا، رواه مسلم، وقوله: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، متفق عليه. 8. عدم إحراق العدو بالنار، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، رواه البخاري. 9. عدم المثلة بالقتلى، لقول عمران بن حصين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة، رواه أبو داود بسند صحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أعف الناس قتلة أهل الإيمان، رواه أبو داود بسند جيد. 10. الدعاء بالنصر على الأعداء، إذ كان صلى الله عليه وسلم يقول بعد التعبئة للمعركة: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، أهزمهم وانصرنا عليهم، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، أو قلما تردان. الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، يلحم بعضهم بعضا، رواه أبو داود بسند صحيح. المادة 8. في عقد الذمة وأحكامها. ألف. عقد الذمة، عقد الذمة هو تأمين من أجاب المسلمين إلى دفع الجزية من الكفار وتعهد المسلمين بالتزام أحكام الشريعة الإسلامية في الحدود كالقتل والسرقة والعرض. باء. من يتولى عقد الذمة، يتولى عقد الذمة الإمام أو نائبه من أمراء الأجناد فقط، أما غيرهما فليس له حق في ذلك، بخلاف الإجارة والتأمين فإنه لكل مسلم ذكرا أو أنثى أن يجبر أن يجير ويؤمن، إذ قد أجارت أم هانئ بنت أبي طالب رجلا من المشركين يوم الفتح، فأتت الرسول صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: قد أجرنا من أجرت، قد أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت، أمنت يا أمها، رواه البخاري. جيم. تمييز أهل الذمة عن المسلمين. يجب أن يتميز أهل الذمة عن المسلمين في لباس ونحوه ليعرفوا، وأن لا يدفنوا في مقابر المسلمين كما لا يجوز أن يقام لهم، ولا أن يبتدأوا بالسلام، ولا أن يتصدقوا في المجالس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضربوه إلى أضيقه. رواه مسلم. د ما يمنع منه أهل الذمة. يمنع أهل الذمة من أمور، منها واحد بناء الكنائس أو البيع أو تجديد ما انهدم منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبنى الكنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها، أورده صاحب المغني ونيل الأوطار ولم يعلها. اثنان، تعالية بناء منزله على منازل المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، رواه البيهقي وهو حسن. ثلاثة، التظاهر أمام المسلمين بشرب الخمر وأكل الخنزير أو الأكل والشرب في نهار رمضان، بل عليهم أن يستخفوا بكل ما هو حرام على المسلمين خشية أن يفتنوا المسلمين. ه، ما ينتقد به عقد الذمة. ينتقد عقد الذمة بأمور، منها واحد، الامتناع من بذل الجزية. اثنان، عدم التزامهم بأحكام الشرع التي كانت شرطا في العقد. ثلاث، تعديهم على المسلمين بقتل أو قطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس للعدو أو زنا بمسلمة. أربعة، أن يذكروا الله ورسوله أو كتابه بسوء. واو، ما لأهل الذمة. لأهل الذمة على المسلمين حفظ أرواحهم وأموالهم وأعراضهم وعدم أذيتهم ما وفوا بعهدهم فلم ينكثوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، رواه الخطيب في تاريخه عن ابن مسعود بإسناد حسن. فإنهم نكثوا عهدهم ونقضوه بارتكاب ما من شأنه نقض العهد، حلت دماءهم وأموالهم دون نسائهم وأموال وأولادهم، إذ لا يؤخذ المرء بذنب غيره. المادة التاسعة في الهدنة والمعاهدة والصلح. ألف، الهدنة. يجوز عقد الهدنة مع المحاربين إذا كان في ذلك تحقيق مصلحة محققة للمسلمين، فقد هادن صلى الله عليه وسلم في حروبه كثيرا من المحاربين، ومن ذلك مهادنته ليهود المدينة عند نزوله بها حتى نقضوها وغدروا به صلى الله عليه وسلم فقاتلهم وأجلاهم عنها. باء، المعاهدة. يجوز عقد معاهدة عدم اعتداء وحسن جوار بين المسلمين وأعدائهم، إذ كان ذلك محققا لمصلحة راجحة للمسلمين، فقد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاهدات وكان يقول: نفى لهم بعهدهم ونستعين الله عليه، رواه مسلم. قال تعالى: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، سورة التوبة. وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المعاهد، فقال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، رواه أبو داود النسائي وصححه ابن حبان. ومعنى لا أخيس أي أنقض العهد، والبرد أي أرسك. جيم، الصلح. يجوز للمسلمين أن يصالحوا من أعدائهم من شاء إذا اضطروا إلى ذلك، وكان الصلح يحقق لهم فوائد لم يصلحوا عليها بدونه. فقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة صلح الحديبية، كما صالح أهل نجران على أموال يؤدونها، وصالح أهل البحرين على أن يدفعوا له جزية معينة، وصالح أكيدر عربي غساني. وفي هذا دليل على أن الجزية تؤخذ من غير أهل الكتاب كما هو مذهب مالك رحمه الله. وصالح أكيد أردومة فحقنا دمه على أن يدفع الجزية. المادة العاشرة في قسمة الغنائم والخراج والجزية والنفل. ألف، قسمة الغنائم. الغنيمة هي المال الذي يملك في دار الحرب، وحكمه أن يخمس فيأخذ الإمام خمسه فيتصرف. كون الإمام يتصرف في الخمس هو مذهب مالك، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا الشيخ ابن كثير رحمهم الله تعالى، فيتصرف فيه بالمصلحة للمسلمين، ويقسم الأربعة أخماس الباقية على أفراد الجيش الذين حضروا المعركة، سواء من قاتل أو لم يقاتل، لقول عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة، رواه البخاري. فيعطى الفارس ثلاثة أسهم والراجل سهما واحدا. قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، سورة الأنفال. تنبيه: يشارك الجيش سراياه في الغنيمة، وإذا أرسل الإمام سرية من الجيش فغنمت شيئا فإنه يقسم على سائر أفراد الجيش ولا تختص به السرية وحدها. باء الفيء: الفيء هو ما تركه الكفار والمحاربون من أموال وهربوا عليه قبل أن يداهموا ويقاتلوا، وحكمه أن الإمام يتصرف فيه بالمصلحة الخاصة والعامة للمسلمين بالخمس من الغنائم. قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، سورة الحشر. جيم الخراج: الخراج هو ما يضرب على الأراضي التي احتلها المسلمون عنوة، فإن الإمام مخير عند احتلاله أرضا بالقوة بين أن يقسمها بين المقاتلين وبين أن يوقفها على المسلمين، ويضرب على من هي تحت يده من مسلم وذمي خراجا سنويا مستمرا ينفق بعد جبايته في صالح المسلمين العام، كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه من أرض الشام والعراق ومصر في الصحيح. تنبيه: لو صالح الإمام العدو على خراج معين من أرضهم ثم أسلم أهل تلك الأرض فإن الخراج يسقط عنهم لمجرد إسلامهم بخلاف ما فتح عنوة. عنوة أي بالحرب والقتال لا يصلح ومهادنة. فإنه إن أسلم أهله فيما بعد يستمر مضروبا على تلك الأرض. هاء الجزية: هي ضريبة مالية تؤخذ من أهل الذمة نهاية الحول وقدرها ممن فتحت بلادهم عنوة بلادهم عنوة 4 دنانير ذهبا، ويجوز نقصها إلى دينار أو 10 دراهم بحسب الحال، غني أو فقير. وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل اليمن دينارا وأخذ من أهل الشام 4 دنانير أو 40 درهما فضة تؤخذ من الرجال البالغين دون الأطفال والنساء، وتسقط عن الفقير المعدم والعاجز عن الكسب من مريض وشيخ هرم. أما أهل الصلح فيؤخذ منهم ما صالحوا عليه، وبإسلامهم تسقط عنهم كافة، وحكم الجزية أنها تصرف في المصالح العامة. والأصل فيها قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، سورة التوبة. واو النقل: النفل ما يجعله الإمام لمن طلب إليه القيام بمهمة حربية، فيعطيهم زيادة على سهامهم شيئا من الغنيمة بعد إخراج خبسها على ألا يزيد هذا النفل على الربع إذا كان إرسالهم عند دخول أرض العدو، ولا على الثلث إن كان بعد رجوعهم منها، لقول حبيب ابن مسلمة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداية والثلث في الرجعة. المادة 11: في أسر الحرب. اختلف أهل العلم من المسلمين في حكم أسر الحرب من الكافرين، هل يقتلون أو يفادون أو يمن عليهم أو يستغيقون؟ وسبب خلافهم وجود الآيات مجملة في هذا الباب، من ذلك قوله تعالى: فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. فهذه الآية الكريمة تخير الإمام بين أن يمن على الأسرى فيطلق سراحهم بدون فداء، أو يفاديهم بما يشاء من مال أو سلاح أو رجال. وقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، سورة التوبة قاضية بقتل المشركين دون أسرهم ليمن عليهم أو يفادوا. غير أن الجمهور يرى أن الإمام مخير بين القتل والمفاداة والمن والاسترقاق بما يراه في صالح المسلمين. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل بعض الأسرى وفاد آخرين ومن على بعض آخر تصرفا بما يحقق المصلحة العامة للمسلمين. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.